السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الرابعة لمادة نصوص تربوية من الكتاب والسنة، نتطرق بها بإذن الله عز وجل إلى موضوع آخر كما قلنا وقد تناقشنا قبل ذلك في القيم التي ناقشناها قبل ذلك. من يذكر القيم التي ناقشناها والأساليب التربوية التي ذكرناها؟ محاضرة الرابعة. المضامين التي ناقشناها في الأسابيع السابقة، هل تذكرون ما هي المضامين؟ بارك الله فيكم. التي ذكرناها في الأسابيع السابقة: النكاح، الدعوة. نعم، طبعا ذكرنا الأساليب التربوية: القدوة، القصة، ضرب المثل، الحوار، التربية بالأحداث الجارية، المقارنة، الموعظة، الممارسة العملية، والتكرار. وقلنا لكم اليوم إن شاء الله سوف نبدأ بأي مضامين اليوم، أي صفحة اليوم إن شاء الله. طبعا ذكرنا المضامين الاجتماعية أيضا: النصيحة، النكاح، الإحسان، ثم القيم الاجتماعية: إجابة الدعوة ورد السلام، واختيار اسم الحسن للمولود، ومعايير المرأة الصالحة. هذا كله يعني تطرقنا ولله الحمد، نأتي بآية أو حديث ثم بعد ذلك نتناقش بالأمور التي ما هي المضمون الذي أو الأسلوب الذي يتعلق بهذا الحديث أو هذه الآية، ثم نحلل هذا الحديث ونستخرج الفوائد التي ممكن أن نستنبطها من هذا الحديث مع الأساليب التربوية والفائدة الأساليب التربوية لكل واحدة بإذن الله عز وجل. اليوم موعدنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل كما ذكرت الأخت بأول شيء، وهو عن المضامين الاقتصادية وأثارها التربوي. المضامين الاقتصادية، بعضنا عندما يعني يقرأ بالحديث النبوي أو بالأسلوب النبوي يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتطرق إلى كثير من الأمور، يعني لم يتطرق الأمور الاقتصادية، الأمور الجهادية، الأمور النفسية، الأمور الجمالية، الأمور، يتوقع أن الحديث النبوي الآيات جاءت فقط لأمور مثل الأمور التربوية أو الأمور حصرية. لا، بل عندما تأتي إلى بعض الحديث وتناقشها وتحللها تجد أنها شملت أمور كثيرة. من خلال هذه المحاضرات للآن تقريبا يعني ربما أخذنا 20 أسلوب ما بين مضمون وما بين قيم وبين معيار. ربما الآن يعني ناقشنا 20 أسلوب ما بين مفهوم وما بين قيم وما بين معايير، لأن كل شيء كان عندنا مفهوم وقيم ومعايير، وهذا موجود عندكم في الكتاب وفي كتاب آخر. نتناقش في هذه الأمور ونستخرج ما هي الأشياء التي ممكن أن نستخرجها من الحديث، لأن بعض الأمور يعني بعض الحديث إذا أعطيتها مثلا لعامي أو لطالب علم يقول لك والله أنا أفهم من هذه الفوائد التالية، يذكر لك فائدتين، لكن إذا أعطيتها لطالب علم أو لعالم ربما يستخرج منها 40 و50 و60 فائدة فقط في آية وفي حديث. هذا دليل على مدى إمكانيته من استنباط الأحكام والفوائد من هذا الحديث. اليوم سوف نتطرق إن شاء الله بإذن الله عز وجل للدين والربا والصدقة والنهي عن الاحتكار والنهي عن الغش، وهذه أمور تتعلق بالأمور الاقتصادية بإذن الله عز وجل، لأن الإسلام يعني كما قلت يعني الإسلام شامل كامل، وضع أسسا للاقتصاد الإسلامي وقام عليها. يعني من الأسس الاقتصادية التي قام عليها أن المال مال الله عز وجل، أن المال مال الله عز وجل، لقول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا أن المال مال الله عز وجل، وأن البشر هم عبارة عن أمنة لهذا المال، إما أن تنفقها في سبيل الله عز وجل، إما أن يكون عليك نعمة، وإما أن يكون عليك نقمة. أيضا أنه الأمور الاقتصادية التي يقوم عليها الدين الإسلامي أن الجماعة مستخلفة في مال الله عز وجل، أن الجماعة مستخلفة في مال الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل مستخلفين فيه، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالجماعة مستخلفة في مال الله عز وجل. وأمور كثيرة، وأيضا يعني كيف يتداول المال بين الأغنياء والفقراء، لأنه عندما ترى أنت عندما ترى فقيرا جائع، عرف أن هناك غنيا قد حبس مال الله عز وجل، أن غنيا قد حبس مال الله عز وجل. الله عز وجل قادر أن يجعلك فقيرا ويجعل فلانا غنيا، قادر أن يجعلك غنيا ويجعل فلانا فقيرا، ولكن هذه يعني حكمة الله عز وجل لمن يشكر ولمن يكفر. عندما قال عز وجل يعني كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا تداول المال أنه واجب، وذلك حتى لا يختصر المال بين الأغنياء وبين الفقراء. فعندما نلاحظ يعني سبحان الله بنظام أن الزكاة وما يعرفون أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، هذا ربما لا نجده مطبقا في دولنا، لا نجده مطبقا أن المال يؤخذ من الأغنياء ويرد إلى الفقراء، على عكس أننا نجده مطبقا في الدول الغربية. فالدول الغربية أن ما يسمى عندهم الضريبة، اللي عندنا ربما تقابل الزكاة، أن الضريبة عندهم تؤخذ من الجميع، من الغني ومن الفقير، ثم ترد إلى الفقراء فقط. هذا الموجود عندنا في الدول ويسموها بالتاكس، الموجودة عندنا التي يسموها أستطيع أن أكتبها لكم، موجودة حتى أكتبها لكم، يعني هذا التاكس لم تكتب ما يسمى عندنا، هذا يؤخذ من الجميع، هذا يؤخذ من الجميع، الغني والفقير وغير ذلك، ثم يرد إلى الفقراء. يعني هناك شروط يضعوها للفقراء ثم يردوها إلى الفقراء فقط، اسمه عندنا low income، من كان عنده الدخل متدني فيقدم طلب ثم يعود، نعم الضرائب، ثم يعود إلى الفقراء فقط. سبحان الله، نجد أن الأصول الإسلامية الأصل هذا أن يوجد في الدول الإسلامية، أن الأغنياء يخرجون من أموالهم للصدقة للزكاة والصدقة وغير ذلك، حتى لا تجد فقيرا، ولا تجد جائعا، ولا تجد مهاجرا، ولا تجد مريضا وغير ذلك من الأمور. حتى سبحان الله أن هنا أيضا يطبق في بلاد الغربية، أنك أنت كمسلم إذا ذهبت إلى مستشفى ولا تستطيع أن تدفع الفاتورة، يعني تذهب إلى المستشفى تجلس فيها ساعة، تجد أن الفاتورة ربما تأتي 1,000 أو 2,000 أو 3,000 دولار، وأنت لا تستطيع أن تدفعها كمسلم بسبب تدني الدخل الذي تجنيه من الدولة. فهناك يوجد جمعيات، وللأسف معظم الجمعيات أنها جمعيات غير مسلمة، تتقدم إليهم بالطلب، هم يدفعون عنك هذه الفاتورة للأسف. فأنت تتقدم بطلب لهم أنا لا أستطيع أن أدفع هذا الفاتورة، وعندي وثائق تثبت هذا الكلام، وسبحان الله يصدقونك. يعني لا تأتي إليهم بفاتورة وتأتي إليهم بورقة ويقول لك هذه مزورة، وإنما يأخذ الأوراق ويدرسونها ثم يبعث لك خطاب أنه تم عفاؤك من هذه الفاتورة. فسبحان الله، الأصل الإسلامي، الأصل الذين يطبقونه، أن المجتمع هو مجتمع إسلامي، الغني يعطي للفقير والفقير هو بحاجة إلى الغني، حتى يكون هناك كما يقولون يعني نستخلف هذا الأرض، لكن بسبب ابتعادنا عن ديننا وبسبب أننا ابتعدنا عن هذا الدين الإسلامي أصبحنا أذل ربما أمة عائشة بسبب ابتعادنا عن ديننا وسبب عدم تطبيقنا للأحكام الإسلامية. ولو طبقنا الأحكام كما يقولون لسدنا العالم، ولي أصبحنا حكاما للعالم، من رعاة غنم أصبحوا قادة أمم، يعني من رعاة غنم كما يقول لا يوجد نبي إلا وقد رعى الغنم، من رعاة غنم أصبحوا قادة أمم. ونحن للأسف يعني أصبحنا يعني للأسف يعني أصبحنا بعيدين عن الإسلام، وأصبح عندما تتعامل مع مسلم تأخذ 60 حذرا، لأنه سوف ينصب عليك، سوف يحتال عليك، سوف يكذب عليك وغير ذلك. عندما تتعامل مع غربي، وهذا ليس مدحا للغرب أبدا، لا يعتقد من مدح الغرب، ولكن هذا الموجود، هذا أجده يعني أمامي وعلى أرض الواقع. نأخذ الآن أول تطبيق على موضوع الدين، على موضوع الدين، هذه الآية الكريمة، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه الآية آية جامعة للدين، أنت بحاجة للغني والغني بحاجة إليك، أطراف مجمعة مكملة للبعض. فممكن ماذا ممكن أن نستفيد من هذه الآية بارك الله فيكم؟ ما هي الفوائد التي يمكن أن نأخذها من هذه الآية؟ تفضلوا بارك الله فيكم. الترابط الاجتماعي، نعم، أن من هذه الآية يمكن الترابط الاجتماعي، أن الغني بحاجة إلى الفقير والفقير بحاجة إلى الغني، هذا عنده مهنة وهذا عنده مال، كل منهم يحتاج إلى الغني. أيضا إعطاء الفقير حقه، والفقير هو له حق في مالك، له حق في مالك. الرضا بما قسم الله عز وجل، بما قسم الله عز وجل، ارضى بما أعطاك الله عز وجل تكون أغنى الناس، تكون أغنى الناس. لا تتطلع دائما أن والله الغني لماذا الله عز وجل ظلمني وجعلني فقيرا وجعل فلانا غنيا، هذه قسمة الله عز وجل وهذا قسمة الله عز وجل. لا تعرف أنه الله عز وجل ربما لو أعطاك المال كنت كان المال نقمة عليك، والله عز وجل أعطاك شيئا تستطيع أن لا تظلم ولا تظلم، فأحمد الله عز وجل. يعني ربما يكون المال عندك يوم القيامة هو نقمة عليك يحاسبك الله عز وجل، لكن إذا كان المال ولا تستطيع أن تعطيه بحقه وغير ذلك فهذا والله نعمة على الإنسان. أيضا الناس درجات، يعني الناس متفاوتون في الثروة حتى صار منهم الغني والفقير، وما هي الحكمة رأها الله عز وجل. وتكمن هذه الحكمة في حاجة كل بني آدم للإنسان، العالم بحاجة إلى المتعلم والمتعلم بحاجة إلى العالم، الغني للفقير، هذه كما يقولون ليجعل بعضكم درجات وبعضهم بعضا سخرية، يعني مسخرين لكل منا يريد الآخر، كل منا يريد الآخر. الله أن المسلم يقين، سبحان الله، الإنسان عنده شك باليقين، أحيانا يشك باليقين، يقول هذا ليس رزقي، هذا لماذا الله عز وجل يعني لم يرزق غير ذلك، يصبح كما يقولون يعني يتكلم وغير ذلك. هذا الكلام ربما يكون كلام كفري. ارضى بما يعني ارضى بما عندك، بما بين يديك، والله تسود العالم وتصبح غني وتصبح من سادة الناس. لكن بسبب ابتعادنا عن الله عز عن أحكام الله عز وجل وعدم تصرفنا في هذا المال، للأسف الغني عندما أصبح تصرفه سيء في المال، والفقير كذلك، أصبح كما ترون الناس جياع، الناس يعني كما يقولون يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يوجد كلمة. ربما المسلم يكمل أخيه المسلم، نعم المسلم يكمل أخيه المسلم، عدم السخرية من الفقراء، نعم هذا هو الأصل. يعني كما يقولون عندما جاء نسميه عندنا يعني الذي يأتي بنوع القمامة زبال، أو أصبح الآن يسموه عامل وطن، أو عندما ضرب الباب على أو دق الباب على أحدهم قال الابن لأبيه صاحب الزبالة أو صاحب القمامة على الباب، قال بل نحن صاحب القمامة، نحن صاحب القمامة، الذي نأتي بالقمامة نحن صاحب القمامة. سبحان الله في الدول الغربية كذا، كما قلت لكم لا لا لا أتكلم مادحا لها، ولأن هذا ما نشاهده عندما نزور الدول غير الدول الإسلامية، تجد يعني القذارة والوساخة وغير ذلك من الأمور. ممكن بسبب الدول الغربية نحكمهم بالنظام، يعني إذا أنت خالفت مثلا، إذا كان عندك حديقة ولم تقوم بقص العشب، إذا كبر العشب ولم تقصه ممكن النظام يخالفك مثلا، هم يخافون من النظام. إذا كان عندك مثلا هذا التراش القمامة لم تستطيع أن تضعه في مكان، عليك مخالفة أيضا. ممكن بسبب طبيعة النظام هم يتقيدون بذلك، أصبحت لا تجد ورقة في الشارع، لا تجد عقب سكارة، لا تجد من يدخن في غير الموقع، ممكن بسبب النظام. لكن عندنا نظام، احنا ايضا عندنا نظام الاسلامي، نظام قران، نظام سنه، النظام موجود عندنا، لكن من يطبقه؟ للاسف من يطبقه. يعني طبق الدين على نفسك، عندما تقول والله الدين خطا ومن عارف ايش وغير ذلك من الامور، انت طبق الدين اولا على نفسك، على اهل بيتك، ثم انطلق. عندما تطبق الدين على نفسك، وايضا خذها من السياره، يعني ابتدي من السياره. هل انت الان في السياره عندك مثلا كيس تضع فيه القمامه، تضع فيه الفضلات، تضع فيه ما يقوم به اولادك برمي ام يرمونه في الشباك؟ انت من هذه النظره طبق على نفسك ثم انطلق. يعني عندما ترى ابنك والله يمسك مثلا زجاجه المشروبات البارده، البيبسي، الكوكولا، الشراب، غير ذلك من الامور، الاكل، يرمي على الشباك، ثم تتهم ان والله البلد غير نظيفه، ثم نتهم ان البلد بحاجة إلى فساد غير ذلك، وأن الفساد هو واقع بنا. طبق على نفسك ثم ادعو للآخرين بالهداية، ثم ادعو للناس ولغيرك الهداية. طبعا الآية مليئة، الآية مليئة، يعني هذا ممكن تكتب بحث علمي كامل محكم، بحث علمي في هذه الآية، لأنه يتناول كثير من العناصر، يتناول كثير من المضامين التي ربما كما يقولون من مشروع، ممكن أيضا تتطرق إلى مشروعية الدين. مشروعية الدين ثابتة في هذه الآية، كما قلنا كثير من الأشياء والفوائد التي ممكن أن نستنبطها من هذه الأمور. ذكرت لا يشترط في ارتفاع الدرجة عند الله تعالى في الغنى والفقر أن يكون فقيرا وأغلى. نعم للأسف كثير والله يا أخوان، يعني كثير تأتيني، يعني بسبب طبيعة يعني حكم التعامل مع الناس، كثير يتصلوا مثلا معي أصحاب رؤوس أموال، أصحاب رؤوس أموال ربما على مستوى العالم، والله يكون يعني بحاجة، يعني عنده مرض، يعني اتصل علي قبل فترة بعض الأغنياء في بلدي، بعض الأردن، وأصابه مرض ويريد أن يتعالج في أمريكا، ويعني حتى أتواصل له وأحجز له موعد وغير ذلك، والله يقول لي مستعد أتنازل، يعني أتنازل عن كل ثروتي، عن كل ثروتي، وعنده ربما ملايين، ربما ملايين، مقابل أن ترجع لي سعادتي وترجع لي صحتي كما كانت. ثم سبحان الله هذا الرجل أعرفه، يعني عنده زكاة، عنده يعني متصرف بمالي بحق الله عز وجل، يعني يخرج الصدقة والزكاة وغير ذلك من الأمور. عندما يعني نزلت الأردن زرته، والحمد لله أنه يعني طلع هناك يعني في التقارير كانت خاطئة، والحمد لله أنه لم يكن عنده هذا المرض. وبعد ذلك يعني يقول الحمد لله أن شفيت الآن، ويعني يعني كما يقول أنا مسخر مالي من قبل، والآن أسخر مالي لأي شيء. لكن يقول لي عندما كلما تعاملت مع مسلم ينصب علي، كلما تعاملت مع مسلم يضحك علي ويأتيني بغير ذلك، حتى أصبحت يعني ثقتي بالناس قليلة جدا. قلت له يعني أنت يعني كما يقول أخرج صدقتك وأخرج زكاة أموالك واذهب إلى الناس، وأنت يعني اسأل عن الناس من بحاجة واذهب إلى الناس وأعطهم. فعندما يعني تحتك بالأغنياء يتمنوا أنهم فقراء لكن بصحة حسنة، بواقع حسن. وعندما تأتي للفقير أقول ليتنا غني، فالفقير هو لم يقتنع بحكم الله عز وجل عليه، وأيضا الغني كذلك. ولو كل منهم رضي بالآخر وأخرج وتعامل مع هذا المال بحكمة الله عز وجل وبما أراد الله عز وجل وبالطريق المشروعة التي أراد الله عز وجل، لوجدنا المجتمع متكامل كما كان على أحد الصحابة والتابعين، حيث كان عندهم أموال ويخرجونها ولا يسألونها عن الأموال التي كان عندهم، وكان همهم الصدقة ولم يكن همهم أن يكدس الأموال في الخزائن وغير ذلك من الأمور. استنكار تطلع المسلم مع أخيه والطمع، هذا منتشر للأسف، الطمع والحسد والجشع وغير ذلك، يعني لا يرضى بما قسم الله عز وجل. يعني عندما بعض المسلمين يشتري السيارة تجد يعني أبوه يسأله من أين أتيت بالمصاري، ابنه يقول له كيف اشتريت، يعني تجد انتقاد ولا أحد يبارك فيما أعطى الله عز وجل لهذا المسلم، بل بارك له وادعو له بالبركة، لعل الله عز وجل يعني يستجيب ويعني يكون عنده البركة ويساعد إخوانه الفقراء وغير ذلك من الأمور. نأتي إلى حديث آخر بعد ذلك عن موضوع نفسه، عن موضوع الدين، وهو هذا الحديث الذي موضوع عندكم على الورد، حتى نستخرج الفوائد منه. حديث النبي: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. من هذا الحديث ممكن ماذا نستنتج من هذا الحديث؟ ماذا يمكن أن نستنتج من هذا الحديث؟ من حديث عائشة رضوان الله عليها، ممكن مثلا نستنتج من هذا الحديث ماذا يمكن أن نستنتج؟ بارك الله فيكم. مشروعية الدين، إباحة الدين، نعم إباحة الدين، مشروعية الدين، الحث على سرعة أداء الدين، نعم نعم، هذا شيء جميل، الحث على سرعة أداء الدين، جواز أخذ الدين، نعم جواز أخذ الدين، تكفل النبي بقضاء من لم يستطع أن يقضي وكان قادر وكان عنده نية للقضاء. أما والله السدان قال خلاص، من النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بالحديث النبي بقضي عني، هذا لا هذا ليش من الحديث. الحديث يشمل من أراد أن يقضي ثم مات، كان واحد أخذ من أخيه ثم توفى الله عز وجل وكان عنده النية، وكان عنده النية أن يقضي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يقضيه، فأنا وليه. النبي كافل، من لا كافل، نعم النبي رحيم بأمتي، نعم من هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بأمتي، النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بحديث الأضحية عندما ضحى عن أمتي، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، تأتي بهذا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. النية الصالحة بقضاء الدين، نعم النية الصالحة بقضاء الدين، النية الصالحة بقضاء الدين. نعم يبدأ الإنسان يحث الآخرين. نعم عدم التماطل بالدين عظم عظمة هذا الدين. نعم كتابة وصية وهذا شيء ضروري جدا. كتابة الوصية كتابة الوصية طيب نأتي إلى حديث آخر في الدين وهو حديث كانت ميمونة تدان وتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولاموها فقال لها أهلها في ذلك ولاموها وجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. قالت كانت ميمونة تدان وتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. حديث واضح وعظيم جدا طبعا شامل الحديث شامل قديما وحديثا حديث شامل قديما وحديثا الأمة كلها من الصحابة والتابعين والتابعين إلى يوم القيامة. من هذا الحديث ممكن ماذا نستنتج من هذا الحديث نعم هو الحديث كله في الدين إباحة الدين الحث على قضاء الدين الله يعين العبد على قضاء دينه لكن ممكن نستنتج منها أشياء أخرى أن عادة الذي يستدين ويأخذ الدين يلوموه الناس وربما يعني يلوموه ولماذا أخذته غير ذلك جواز المدين. نعم وأيضا ربما بحاجة هذا الإنسان بحاجة لو بحاجة بده يدين من بده يجيب مصاري ما فيش عنده مصاري لابد أن يتدين حتى يستطيع أن يقضي ما عليه من ديون أو يقضي عليه ما من حاجات. أيضا ماذا كمان كانت تسار العمل ما يجلب لها القرب. نعم هذا كان هدفه أنها يعني تستقرض لأن بفعل النبي عليه السلام بسبب النبي عليه السلام قال لا أترك الدين قال سمعت رسول الله ما من أحد يعني ما دام عندي نية أسد هذا الدين فإني إن مت فإن النبي عليه السلام هو متكفل بهذا الأمر. طبعا الدين يأتي بعدها الربا كما تعلمون الربا هو الزيادة كما تعلمون كلها يعني كلكم يعرفون الربا والزيادة على رأس المال وغير ذلك من الأمور. لقول الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا هذه آية يعني لو وضعت في البنوك التي تدعنا إسلامية والتي وأيضا القروض وغير ذلك أحل الله البيع وحرم الربا لكانت يعني فاصل بين الربا وبين البيع حيث تداخل البيع أصبح الربا ويسمون الأشياء بغير اسمها أصبحت الفائدة أو الرشوة فائدة والخمر مشروبات روحية والغنى فن وغير ذلك من الأمور اختلطت هذه المصطلحات للأسف. أيضا هذه الآية ممكن ماذا نستنتج منها حل الله البيع وحرم الربا معروف حلال البيع حلال لكن بالشروط والربا أيضا أنه محرم وكما يقولون يعني أدنى الربا أن ينكح الرجل زوجته ينكح الرجل أمه تحت ستار الكعبة يعني الذنب عظيم الربا عظيم وأيضا الدين عظيم كما يقولون يعني هم بالليل وذل بالنهار يعني كذلك الدين ليس يعني سهل عندما تدين الناس يعني تصبح ذليل أمام الناس ولكن عندما يعرف الناس أنك يعني قادر على سداده وخاصة أن تحدد كما نص الله عز وجل في آية أن تحدد الدين وتشهد عليه وتحدد بالوقت يعني تستريح أنت وتستريح غيرك بحيث لا يطالبك بأي وقت لذلك. طبعا هناك بعض الآيات أو بعض المواضع التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه يعني كل أطراف التي بالربا كلها ملعونة على على على لسان النبي عليه الصلاة والسلام على لسان النبي. النهي عن كتابة معاملة فيها غرر وهذا ينتبه الإنسان عندما يكتب يعني سواء كان شاهد وغير ذلك، إذا فيها غرر أو فيها نصب أو فيها احتيال أو فيها كذلك، ما يكتب، لا يشهد، لا يشهد على باطل، كما قال أنا لا أشهد على باطل فاشهد علي غيري، يعني لا يشهد، لا تشهد على باطل. الحرص على الحلال، نعم، تحريم الربا، نعم، دعوة إلى إصلاح المجتمع، نعم، إصلاح المجتمع وهي القضاء على الربا، خطورة الربا، النهي عن المكاتب، المبايع، الشهود إذا فيها حرام، خص الأكل في الحديث لأنه أعظم أنواع الانتفاع، الأكل أعظم أنواع الانتفاع، تحريم الربا والتغليظ فيه، إرشاد المسلمين، يعني حرم النبي عليه الصلاة والسلام الربا ولكن أحل عندهم القرض الحسن، الدين، أشياء. فالإسلام لم يحرم شيء ولم يضع له البديل، كل شيء جعل له البديل. النهي عن الإعانة على الباطل، عدم المشاركة في الظلم، عدم التعاون على الإثم والعدوان، معاقبة المخالفين، عدم المشاركة في أي عمل فيه ربا، كلها يعني أجوبة جميلة. أيضا حديث النبي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشمة وآكل الربا وموكله في حديث آخر، الربا 70 حوبا أيسر أن ينكح الرجل أمه في حديث رواه ابن ماجة، حديث عظيم جدا. يعني أيضا شبه الله عز وجل الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني هذه الآية ربما يعني بعضكم يكتب فيها بحث محكم في التفسير الموضوعي لهذه الآية، تفسير موضوعي عن آية الربا الذي يحتج فيها على الصرع وعن تلبس الجن وعن الربا وكيف أن آكل الربا هو محارب لله عز وجل، تستطيع أن تكتب فيها يعني بحث محكم أو رسالة ماستر رسالة دكتوراه في هذه الآية، تأتي بالشروحات والفوائد، سوف تستنبط أشياء جدا بحيث تفصلها بأن تكتب عن الربا كامل، تكتب عن الصرع وأقوال العلماء به وتلبس الجن به، تكتب عن الفوائد وغير ذلك، سوف يخرج عندك بحث مفصل وبحث جميل جدا. طبعا عندما قال هو 70 دائما العدد عادة في السنة يأتي للتغليب لا للتحديد، عادة عندما قال 70 حوبا الربا أكثر من 70، أكثر من 70، لكن أتى للتكثير لا للتحديد، للتكثير عادة لا للتحديد، عادة عندما أقول ثلاثة من كذا لا يقصد به الثلاثة، ربما بحديث ثاني لو جمعة تكون أكثر، لكن يكثر فيها التكثير للدلالة على التكثير لا على التحديد، لا على التحديد. طبعا هناك أثار للربا وكما يقول هو الفضيحة والخزي يوم القيامة، تدمير اقتصاد البلد بالمعاملات الربوية التي يعني أهلكت المواطن وأهلكت الدولة، يعني يؤدي إلى يعني خلق طبقة، يعني كما يقولون عندما تعامل بالربا يصبح هناك انتشار يسبب العداوة بين الأفراد، قتل الإنسانية من القلوب، العداوة بالمسلمين، تكدس الثروة بأيدي طبقة، نعم، ذهاب البركة في المال، نعم، ذهاب البركة، نعم، الفضيحة، الخزي. طبعا بعض الأشياء يعني ذكر الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذه الآية لو أردنا أن نحللها وناتي بتحليل ما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه وخير الرازقين، سوف تجد يعني فوائد عظيمة جدا في هذه الآية التي تحث على الصدقة وعلى الالتزام بالحقوق الواجبة وعلى الإنفاق في السراء والضراء بالليل والنهار سرا وعلانية، تجد يعني فوائد كثيرة جدا من الصدقة. وأيضا الله عز وجل قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، في الحديث سورة الحديد. تجد أن الإسلام دعا إلى الصدقة ودعا إلى وسائل التي تعين على الإنسان حتى يتصدق على الفقراء وأن يكون هناك المال متداول بين الغني وبين الفقير، وكل معروف صدقة، والصدقة لا تقتصر على المال، الصدقة في كل شيء، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأشياء كثيرة ليست يعني، وأعظم الصدقة الماء، وأعظم الصدقة في حديث أعظم الصدقة سقي الماء، ذاك من يتصدق بالماء يأتي ببئر يعني يحفره ويدعوه سبيل، من يعطي مثلا الماء يوزعه في الشوارع وغير ذلك، يعني هذا ثواب عظيم جدا الماء. أيضا طبعا كثير آيات ذكرت في الصدقة، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء وخير لكم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، للأسف في أيامنا هذه، هذه الآية أردنا أن يعني نتباحثها. الإنسان إذا أراد أن يطعم جاره بعد أن تنتهي العزومة ما بقي يبعثه إلى جاره، هذا ليس مما تنفق مما تحبون. الأصل أن تعطيه كما يقولون من رأس الكومة، من رأس الأمر، يعني قبل أن تبعث تخصص لجارك وتبعث لجارك، ليس كما يقولون يعني ما بقي ودوا لجارنا أحسن ما نكبه وأحسن ما نلقيه بالقمامة ودي لجارنا، ليس هذا مما تحبون. اجعل لجارك، خاصة جارك، يعني من إذا أردت أن تؤلف قلبه وأردت أن تعيش أنت وإياه في هناء، احسب لجارك بكل شيء، احسب لجارك بكل شيء، خاصة إذا كان فقير، خاصة إذا كان فقير تأتيك يعني أجر الجيرة، أجر أنه فقير، وإذا كان أيضا من القرابة تأتيك أيضا الأجر. عليكم بالجيران، يعني كما يقول تفقدوا جيرانكم، كثير من الجيران يعني ربما لا يجد قوت يومه، ربما لا يجد يعني أي شيء يعطيه لأولاده إذا كان عنده طلاب الجامعة أو المدارس. تفقدوا جيرانكم حتى يعني ربما أنت لا تستطيع أن تساعده، لكن ربما تستطيع أن توصل قضيته إلى من هم مسؤولين عن الجمعيات ومسؤولين عن الصدقة الزكاة حتى يحسب له حساب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، كما في الحديث في مسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يعني الأشياء التي أنت بعثها لجارك هل أنت ترضاها لنفسك؟ هذا هو الأمر. بعضكم يعني بعضهم يودي الأشياء التي تريد أن تتلف، أقول ابعثها لجارني يستفيد منها. لا، اجعل الشيء الطيب هو الذي تبعثه لجارك، وكما قال أنت تحوله لدارك الآخرة قبل أن تعطيه لجارك. في هذا الحديث الذي عن رافع ابن خديج أو خديج أو خديج العالم رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله كالغازي في سبيل الله حتى يرجع. فمن هذا الحديث ماذا يمكن أن نستنتج؟ رافع بن خديج أظنه خديج، العامل على الصدقة بالحق لوجه الله، لوجه الله. خديج خديج خديج، نعم خديج، رافع بن خديج، لا أعرف ما ضبطه جزاك الله خير. العامل على الصدقة بالحق لوجه الله كالغازي في سبيل الله حتى يرجع، حتى يرجع. هذا يأتيك أشياء كثيرة، أن يكون عملك لله، أن يكون عملك في الصدقة والتوزيع لوجه الله عز وجل. شبهه بالغازي، شبهه بالغازي، يعني عندما أنت تذهب لتعطي الصدقة للفقراء أنت كالغازي في سبيل الله حتى ترجع. هذه العظم على العمل على الصدقة، الإخلاص أيضا، الإخلاص إخوان، العامل على الصدقة خليفة الغازي في سبيل الله. حتى على خاصة ما ذكرتم فضل العمل على جمع الصدقة والإخلاص بها، نعم يؤدي إلى حفظ أموال الناس. نعم نعم، وأيضا حديث النبي: ما نقص مال من صدقة، وما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. حديث أيضا هذا يؤدي إلى اهتمام بالمال، كما يقولون يعني كلما تصدقت كلما زاد مالك. الحث على الصدقة، فضل العفو والتواضع عند الله عز وجل، يعني كما قال عليهم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. تواضع لله عز وجل، هذا يعني للأسف أصبحنا حتى يعني خاصة عن طلاب العلم، أصبح إذا حضر درس لشيخ يعني كأن كما يقولون يعني يا أبو زيد ما في حد على الأرض قدك. فتواضع الله عز وجل، يعني الإنسان بحاجة أن يتواضع إلى أخيه، إلى شيخه، إلى أمه، إلى أبيه، إلى غير من الناس. تواضع الله عز وجل يزيدك الله عز وجل رفعة عنده بإذن الله عز وجل. يعني بعضنا إذا حضر درس لشيخ معروف يعني يكتب على الفيسبوك وينشر ويتصور وغير ذلك، إذا كان هدفه التشجيع فجزاه الله خيرا، إذا كان هدفه الرياء لابد أن يعني كما يقولون يعيد كما يقولون الحساب من أول لجديد حتى يكون عملك كله لله عز وجل. من ينقل مثلا، من ينشر الدروس العلمية، من يعمل الغرف الصوتية، من يعمل هذا، اجعلها لله عز وجل، اجعلها لله عز وجل وذخر لك يوم لا ينفع لا ابنك ولا أخيك ولا مالك ولا ينفعك شيء، سوف ينفعك هذا العمل. الأخت تقول المفروض نعرف تفسير الآية المراد استخراج الفوائد منها والحديث التي تمشي معها في نفس السياق. هذا إذا أردت أن تدرس الحديث الموضوعي أو تفسير الموضوعي، لأن الحديث الموضوعي أن تجمع الأحاديث التي ذكرت في موضوع معين ثم تشرحها، والتفسير الموضوعي أن تجمع الآيات التي جمعت في موضوع معين ثم تفسرها. لكن لا تفسر حديثا أو آية من عقلك نسا، لأن كثير من طلاب العلم يأتي بآية وحديث ويفسر ولا يرجع لا لتفسير ولا لشروحات، يفسر عنده وكأنه يعني أوحي إليه بالليل ويفسر ويضعف ويصحح، وكما يقولون يعني كبسة زر على الكمبيوتر يصحح الحديث وكبسة زر على الكمبيوتر يضعف الحديث. لا، ليست هذا ليس علم، يعني كما يقول الفيسبوك وغير ذلك، يعني أخرج لنا مشايخ وطلاب علم يعني ما أنزل الله بهم سلطان وأصبحوا يتصدرون وغير ذلك من الأمور، ليس هذا تحبيطا لطالب العلم، وإنما تشجيع، يعني تشجيع أن ترجع إلى هذه المصادر وإلى هذه المعلومات حتى تحيط بالآية التي تشرحها وحتى تحيط بالسورة أو الحديث الذي تشرحه، وخاصة للدعاء، خاصة للخطباء المساجد، خاصة لأئمة المساجد. لا تتكلم بحديث قبل أن تخرجه، قبل أن ترى حكم العلماء عليه. لا تتكلم بحديث وآية قبل أن تعرف ما هو أقوال العلماء فيها وما هي الشروحات التي وجهت في هذه الآية. وأنصحكم كذلك بكتاب رياض الصالحين الذي لا يخلو بيت منه، سواء كان على الجهاز الإلكتروني نسخة إلكترونية أو نسخة ورقية. هذا اجعل لنفسك ولمن كان متزوجا لأهل بيته يوميا لو حديث واحد، اجعل ابنك يقرأ هذا الحديث ثم اشرحه بعد أن تطلع على الشروحات. هناك شروح لابن عثيمين وغيره من العلماء المبسطة، حتى يكون هذا العلم ابنك عندما يراك أنك تقرأ أنك تجعله يقرأ الحديث ثم تشرحه له ولأهل بيتك، سوف يكون هناك بركة وخير في هذا البيت. لو سألت أي واحد منكم متى كان آخر مجلس أقمته في بيتك أو شرحته لزوجتك أو قرأت أنت وزوجتك آية من كتاب الله عز وجل أو سورة من كتاب الله عز وجل، أنت تقرأ آية وهي آية، أنت سورة وهي سورة، أن تكون قدوة لزوجتك. إذا قمت الليل زوجتك سوف تقوم الليل، وإذا صليت الضحى زوجتك سوف تصلي الضحى، وإذا صليت بالمساجد سوف تقول لك أريد أن أذهب إلى المساجد، وهكذا. وأيضا أبناؤك عندما تكون نسخة لأبنائك، أبناؤك سوف يقلدونك وليس سوف يعصونك، كما يقولون يعني إن كان رب البيت للضرب ضاربا فما من شيمة الأولاد إلا الرخصوا. إذا كان الأب غير مهتم بالعلوم الشرعية ويأتي من مسلسل إلى فيلم إلى كرة قدم وغير ذلك من الأمور، سوف يأتي الإبن كذلك نسخة حرفية عنه. يعني كثير من الآباء وهو مغرم بكرة القدم يقول ابني يعني لا يأتي بعلامات جيدة في المدرسة ومهتم بكرة القدم. قلت له وأنت كذلك، ما أنت يعني من يوم أن خلقك الله عز وجل وكبرت وأنت مهتم بالنوادي الرياضية وبالرياضات وغير ذلك من الأمور، ابنك سوف يأتي تابع لك، أنت وجهه وأنت تتوجه إليه بالعمل الصالح وبالأمور الصالحة، ثم ابنك سوف يتوجه إلى ما أنت تقوم به. ابنك مكمل للمسيرة التي أنت قد ابتدأت بها، ابنك لن يبدأ بمسيرة جديدة أنت لم تبدأ بها إلا كما يقولون يعني عدد قليل جدا. فما ما بناه أبوك سوف أنت تكمله، وما أنت سوف تبنيه سوف ابنك سوف يكمله. وكذلك الأم تابعة للبنت تابعة لأمها، والابن تابع لأبوه، وكلاهما الابن والأب تابع لكلاهما للأب وللأم. ماذا أنت زرعت سوف يحصده أبناؤك، وهذا إذا لاحظتم أيضا مطبق على كثير من العائلات. إذا كان الأب صالح والأم صالحة يكون هناك الابن صالح بعون الله عز وجل، والعكس كذلك. لكن لا يعني ذلك أنك لن تجد هناك كما يقولون مخرج من البيت سيء، لابد أن تجد نتيجة الظروف التي نعيش بها، نتيجة الوسائل الاجتماعية، لأن هناك أصبح هذا العالم الذي نراه العالم الأزرق كما يقولون أصبح يدخل إلى بيتنا دون استئذان. وهناك بعضهم يسجل ربما مقاطع ويحفظها على هاتفه ثم يأتي ابنه وينشرها، أو يدخل هكر على الهاتف ثم ينشر. كثير تأتيني مثلا استشارات ببعض الأخوات، بعض الأخوات تراسلني تقول لي أن هناك طبيب يهددني بصوري ويهددني بمن عارف إيش وكذا وكذا وغير ذلك من الأمور، وهي لا تستطيع أن تبلغ أهلها ولا تستطيع أن تبلغ أخوها ولا تستطيع ربما يقتلها. فما هو الحل يعني بالنسبة لهذه الأمور؟ وهي يعني الآن في كما يقولون يعني في حيرة، وهذا أسئلة كثيرة تأتي بهذه الأمور، تأتي كثير جدا بهذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يهدد الأخت بصور، وكذلك الأخت ربما تهدده بالفضح، وكلاهما واقع كما يقول بين المطرقة وبين بين المطرقة بين العائلة وبين المجتمع وبين غير ذلك من الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بالبنات. طبعا هذه الأخت عندما جاءت لي واستشارتني بهذا الأمر وقالت لي أني أدرس عند شيخة. نعم يابا شوي دقيقة. أنني أدرس عند شيخة، وهذه الشيخة ربما إن علمت ربما لا تثق في. فأنا وجهتها إلى أمرين، وجهتها أن تذهب إلى الشيخة نفسها التي تدرسها وتعترف لها بكل شيء حدث معها، لأن الشيخ هذه مؤتمنة لا تبلغ أهلها مبدئيا، تبلغ الشيخ حتى تحل الأمر. إن لم يحل هذا الأمر ترجع إلى أهلها، إلى أبوها، إلى أخوها، لمن تثق بهم، وتبلغهم بما حدث بالأمر كامل دون إخفاء حتى يتم معالجة الأمر. والحمد لله أنا يعني بلغتني لاحقا، بلغتني خذ الهاتف أسعن روح العبد، ثم بلغتني الحمد لله بعد فترة أنه تم معالجة الأمر، ويعني تم اتخاذ أمر ونجح فضل الله عز وجل، وهذا فضل الله عز وجل. لكن يعني كما يقول المستشار مؤتمن، يعني عندما تستشار في أي قضية لابد أن تكون مؤتمنا في الجواب، مؤتمنا ليس فقط أن تصرح فقط تعطي جواب عشوائي. يعني كثير تأتيني حالات أقول لها لا أعرف، يعني هناك بعض الحالات أتتني قبل أسبوعين الحالة والله من شدة هذه الحالة، قلت له لا أستطيع أن أجيبك، لا أستطيع، اذهب إلى غيري ويعني اسأل غيري. لم أستطيع حتى نسيت والله الحالة، ويتعلق يعني أظني بالزنا وبالفواحش وغير ذلك من شدتها لم أستطيع أن أجيبه حتى أن أكمل القصة كاملة حتى أجيبه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا العالم الأزرق الذي دخل إلى بيوتنا ودخل إلى بناتنا ولو نسائنا ولأمهاتنا ولأعراضنا يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى انتباه، خاص الأخوات، خاص الأخوات، لأن الأخوات عبارة عن لوح زجاج، عبارة عن شريطة بيضاء، أي شيء يعلم بها، أي شيء يعلم بها، فلتنتبه في التعامل مع الرجال ومن الاختلاط، وخاصة هذا العالم. يعني ربما بعض الأخوات تدخل بغير اسمها، لكن هناك يعني أخوان شغالين يستطيعوا أن يأتوا بمعلومات ما أشاءوا عن هذه الأخت عن طريق تفكير موقعها وعن طريق الدخول إلى موقعها وغير ذلك من الأمور. هبط الصوت يا بابا. طيب حتى نتكلم في آخر شيء عن الاحتكار، نأخذ مثال عن الاحتكار لقول الله عز وجل، يعني الاحتكار اللي تعرفونه في سورة النساء. الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حتى أعطيني بعض الهاتف. هبط للصوت جاكم. هبط للصوت يا بابا. نعم، هذه الآية ماذا ممكن أن نستنتج منها؟ بارك الله فيكم. يا الذين آمنوا لا تكونوا بينكم الباطل لا تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية يعني تستطيع يعني تخرجها في الاحتكار، لأن حديث النبي يعني كل محتكر ملعون، حديث النبي كل محتكر ملعون والمحتكر ملعون، تنهي عن الظلم، عن الاحتكار. والعلماء لهم أحكام في الاحتكار، يعني ليست والحكمة من النهي عن الاحتكار وما هي شروط الاحتكار، هذا كله مفصل عندكم، يعني ربما بعضكم يعني لديه وكل محتكر خاطئ وإن احتكر طعاما فهو خاطئ، يعني يستطيع أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث من احتكر طعاما فهو خاطئ، يعني هذا ربما لو أخذناه مثال تستطيع عن يعني عن الاحتكار وحكم الاحتكار، وتستطيع عن يعني تتكلم كلام طويل جدا عن الاحتكار والنهي عن الغش وغير ذلك من الأمور. يعني هذه المواضيع التي تتعلق ربما بالأشياء الاقتصادية، الغش، الاحتكار، الصدقة، النهي عن الغش، كيفية التعامل مع الناس، كيفية سؤال الناس، كيفية قبول الصدقة، يعني هذه الأمور ربما يعني التي نريد أن نطرحها اليوم عليكم. أيضا هناك حديث لأبي هريرة، ربما نكون آخر حديث نأخذه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس مني، من غش فليس مني. هذا الحديث صبرة، همشي هذه الصبرة، كلمة صبرة ضبطها حتى صبرة طعام فأدخل يده فيها. طبعا هذا حديث يعني تستطيع أن تقيده في الغش، تستطيع أن تقيده في أشياء كثيرة. يعني المسلم إذا كان عنده بضاعة يبينها للزبون، يبينها للزبون، من أراد أن يشتري سيارة يبيع سيارة، يبيع أثاث يبين سلعته للزبون، يبين سلعته للزبون الأشياء التي يعرفها. ربما أحدهم عندهم سيارة لكن لا يعرف ما هي العيوب في هذه السيارة، لا يعرف ما هي، يقول له افحص السيارة وتأكد من السيارة قبل أن أبيعك إياها لأني لا أعرف ما هي العيوب فيها. لكن إذا كان يعرف عيب في السيارة عليه بل وجب أن يبينه، أن يبينها للبائع وللبائع للمشتري حتى لا يصبح هناك غرر وغش في هذه في هذه الأمور. الأمانة في البيع والشراء، نعم الأمانة في البيع والشراء، إنكار اسم من غش، نعم من غش بالاسم لم يذكر الشخص هنا أو يا صاحب الطعام لم يذكره، ربما يكون من باب يعني التكتم أو كما يقولون من باب عدم ذكر الاسم حتى يعني له كما قال العلماء عدم ذكر الاسم له يعني فوائد. ما معنى خاطئ؟ أين تقصد خاطئ بأي واحدة؟ الحديث كان قبل قليل، نعم مراقبة الأسواق، أنا ذكرت حديث نعم نعم من احتكر طعامه فهو خاطئ. يعني طبعا تأتي بعدة معاني هنا، خاطئ تستطيع أنت يعني من احتكر طعامه فهو خاطئ، آثم، وقع في الخطأ، لم يجانب الصواب، ربما تستطيع أن تقول أنه ملعون، تفسرها بحديث آخر أن كل محتكر ملعون، تفسرها بكلمة ملعون أنه هنا وعدة حتى يعني تجمع جانب الصواب، جانب الصواب أيضا تجمع حديث حتى تفسر خاطئ، لكن هي ليست معناتها إيجاب، يعني حتى ليست معناتها إيجاب لأنه خاطئ يعني كما يقول جانب الصواب ولم يتبع الطريقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا الحديث يعني نتوقف اليوم بإذن الله عز وجل، ونعطيكم واجبا فقط أحتاج دقيقة بابا. أعطيكم واجب فقط حتى أضعه على السبورة هنا، الواجب بطريقة أخرى، أتناكم بصور حتى نستخرج منها الآية والحديث التي ترشد عليها الأمور، فقط حتى أضعه على السبورة وأنت تختار، أنا أنبهكم كيف، فقط أتي لأني بعثته على الكمبيوتر. نعم نعم نعم الآن هذه الصورة تحتوي على كثير من الأشياء، الأخلاق في القرآن، يعني هذه كل أشياء مذكور الخلق، مثلا الإصلاح بين الناس موجود في سورة النساء وفي سورة الحجرات، مثلا الأمانة والوفاء بالعهد موجودة في سورة النساء، موجودة في سورة الإسراء. الآية معطيك الآية، طالب البكالوريوس يختار ثلاثة سور، يعني مثلا طالب البكالوريوس يختار مثلا الإصلاح والبخل والصبر عند المصيبة، ثم يأتي بالآية ثم يحللها، يأتي بالآية وما هي الفوائد المستفادة من الآية. طالب الماجستير مطلوب منه ستة سور هكذا، وطالب الدكتوراه مطلوب منه 9 سور، تمام؟ يأتي للسورة ثم يذهب إلى الآية، لأن كل سورة موجود فيها الآية، ترجع أنت تذكر مثل الإصلاح بين الناس، تذكر الآية ما هي الفوائد المستفادة من هذه الآية. وضحت كيف؟ ماشي يا إخواننا، حتى نغير الطريقة ولا تملون من طريقتنا. فعندكم تقريبا طبعا هذه الصور تستطيع أن تكتب فيها رسالة ماجستير، هذه الصور الأخلاق في القرآن الكريم، هذه عنوان الرسالة الأخلاق في القرآن الكريم أو رسالة الدكتوراه، تأتي بالصور يعني تأتي بهذه، يعني تناقش 1 2 3 4 5 6 6 ب 4 24، عندك 24 خلق في القرآن، ثم ذكر لك أين توجد الخلق والآية، تستطيع أن تكتب فيها رسالة ماجستير ودكتوراه وتكون يعني ممتازة جدا، بحيث تأتي بالآيات ثم تأتي بالتحليل لها، إما تسمي تفسير تحليلي أو حديث تحليلي، أو ربما تأتي بالسوء مثل الإصلاح بين الناس، وتأتي بالأحاديث لكن إذا أتيت بالآية اسمه تفسير تحليلي أو تفسير موضوعي. إذا أتيت بالحديث ما حديث موضوعي أو حديث تحليلي، يعني تستطيع أن تكتب فيه أربع رسائل ماجستير أو دكتوراه بناء على هذه الصورة. شايف هذه الصورة؟ تستطيع أن تكتب رسائل هائلة جدا بهذا الأمر، أو بحث محكم. يعني تستطيع أن تكتب بحث محكم فقط في مثلا في الإصلاح بين الناس. هذا تأتي بالأحاديث والآيات التي جاءت في الإصلاح بين الناس وتكتب رسالة محكمة. فتخيل كم بحث محكم عندك، كون 34 بحث محكم. يعني كما يقولون حتى لا نضيق. فإذا طالب البكالوريوس مطلوب منه 3 صور، طالب الماجستير 6 صور، وطالب الدكتوراه 6 صور، 9 صور. تمام، مكتوبة يا أخوان، كل تحت صورة موجود الآية وموجود الصورة. تمام، أنا سوف أرفع هذه الصورة وأرفع الواجب يعني، بس حتى ما تخرب. طيب نطلع الأسماء. رضا موجود، رضا أكونوا سريعين معي يا شباب، اللي بطلع اسمه خلاص بستطيع غادر. رضا موجود، رضا نعم. خالد شكرية غائب. ياسر شكرية موجود، نعم. ياسر ليس موجود. أحمد عبد الحميد موجود. رومان موجود نعم. جاكلين نعم موجودة. ولا رجب رود، ولا نعم رجب رود، نعم. ربيعة نعم. جهاد فاطمة جهاد. أم عبد الرحمن محمد عامر عبد الله بكري ديمة موجودة، نعم. عبد الله بكري، أسامة بثينة عبد الرحمن المحسن. بثينة عبد الرحمن المحسن، طيب بثينة غائب، عبد الرحمن غائب. طيب محبة القرآن، ما أعرف شو اسمها، عادت محبة القرآن موجودة، محبة القرآن أو إذا موجود شو اسمها حتى نقيده، شو موجود. محمد عبد الله أسماء موجودة. السيد الحسن أنتونيو السيد الحسن مش موجود. طارق سيدة هكذا إذا كان الاسم. طارق موجود، نعم. وسيدة نعم ليست موجودة. طب الغائبين إذن، ياسر حتى لو كان موجود قل لي. ياسر، أم عبد الرحمن، محمد عامر، عبد الله بكري، أسامة، بثينة، عبد الرحمن المحسن، حبة القرآن، محمد عبد الله، السيد الحسن، أنطونيو، سيدة. هل أحد موجود؟ رومان لا، ما تغايب رومان. رومان ما سجلت غايب، حاضر. طيب شوي الآن. طبعا الاسم مش موجود، إنه مش رافع واجب هذا. طيب أعطوني مين موجود وما طلع اسمه. أنطونيو، أنا مش مشكلة، رومان، أنطونيو، باتشيكو، كل يدل عليك، بس دائما اعتمد رومان. طيب رومان، اعتمد دائما رومان حتى بالواجبات. أنطونيو اسمك؟ ما بعرف شو. طيب رومان أنطونيو. طيب هاي راح أسجلك أنطونيو جنب حتى ناديك بالاثنين. طيب من موجود وما طلع اسمه حتى نضيفه للقائمة. هلا. بس المحاضرة. بس صوت. صوت. أوكي جسمان. طيب ما في مشكلة، هاي إلهام عندنا. كمان غير إلهام. طيب إسلام عادل. ومنى علي. طبعا الآن إلهام وإسلام ومنى علي بيرفعوا الواجبات الأسبوع الأول والثاني والثالث تحت العلامات، ورهام نفس عملي. ورهام مين كمان؟ لأنه خلاص الآن الكشف راح أسكره، يعني اللي بحضر المرة الجاي واسمه مش موجود بالكشف هذا خلاص راحت عليه. اللي الآن الكشف مرفوع، الكشف مرفوع يا إخوان، الكشف الآن كشف العلامات مرفوع على الجروب، بتروح على اسمك بشوف إيش الواجب اللي أنت مش عامله بالأسبوع الأول والثاني والثالث، وبترفعه تحت العلامات بس، تذكر اسمك وأي أسبوع بس. موجود بالجروب، موجود، ما أقدرش أقول شو الآن العمل لأنه كل أسبوع له عمل مختلف. ممكن تسأل داخل الجروب، ممكن تسأل داخل الجروب. إذا إلهام وإسلام عادل ومنى علي وريهام ارفعوا الواجبات لكل أسبوع، تذكروا الاسم أي أسبوع تحت العلامات. هل من سؤال قبل أن نغادر بارك الله فيكم؟ هل من سؤال؟ من سؤال على المادة هذه نصوص تربوية؟ هي ربما أكثر طلاب هذه المادة نصوص تربوية لأنها مادة سهلة لكن تحتاج فقط. طيب هل اختار 9 صور أم 9؟ نفس الشيء 9 صور، 9 صور. بابا بس حي الصوت، بابا صوت تسمع. 9 صور كاتب باسمين جهاد. خلص اعتمدنا جهاد، اعتمدناك اسم جهاد، جهاد وام سمية اعتمدناك باسم جهاد. هسه اعتمدت هاي شطبت عليه، شطبت واعتمد لك العلامات. طيب مين عنده؟ اذا عملت اكثر من 3 صور عادي ان شاء الله تعمل، بالعكس كل ما عملتي اكثر كل ما كان احسن. اذا طالب بكالوريوس، ولا انت طالب بكالوريوس؟ ولا انت طالب بكالوريوس؟ نعم 3 صور عملتي اكثر هذا امر لك كما يقولون. من احد عنده سؤال عن ماده نصوص تربويه؟ اظن السؤال ساله الاخ عمر. نعم تستطيع ان تقدم الاوراق، تبعث صوره من جواز السفر وصوره من شهاده اخر المؤهل العلمي شهاداتك على ايميل، على ايميل هذا، على ايميل الايميل الاداره IUM دوت الازهر جيميل، وسوف ياتيك القول خلال اسبوع ان شاء الله. بس انت تابع الان، يعني احضر، انت طالب الان عادي، اذا اردت ان تلتحق بالجامعه انت طالب الان، لكن حتى ياتيك القبول فلتحق بالمواد بدك اياها. اذا اردت بكالوريوس طبعا سواء كان بكالوريوس او ماستر او دكتوراه اقصى شيء 7 مواد، فاختار 7 مواد والتحق بها وانضم للجروب الخاص بكل ماده، وكل دكتور له جروب خاص بكل مواده. نعم اذا دكتور، نعم اذا دكتوراه تختار نفس العمليه، لك 5 مواد او 7 مواد الامر راجع لك، لكن افضل 5 مواد تختار، افضل تختار 5 مواد. طيب الان اذا اتفقنا، ما هي، هل هناك اي سؤال يا اخوان؟ هل هناك اي سؤال قبل ان نغادر بارك الله فيكم؟ لم تقدم واجب النصوص قدميه وارفعيه تحت العلامات. هل المواد المتبقية للفصل القادم؟ الفصل القادم لا أعرف ما هي المواد، لكن يعني ما بدي أوعدكم، لكن قبل انتهاء الفصل، قبل انتهاء الفصل سوف ننشر استمارة ونقول لكم ما هي المواد التي تحب أن تدرس للفصل القادم، حيث كل طالب يخترع علينا مواد ثم أتناقشها مع الدكتور وليد وننزلها على الفصل القادم. هذا إن شاء الله، إن شاء الله أني ما بنسى، حيث ما وعدكم ثم أخلب الوعد، بحيث الفصل القادم يكون بناء على آراء الطلاب، لأنه كثير من الطلاب يريدوا مثلا مادة معينة، يريد كذا، هذا الأمر حقهم، يعني ما في إشكالية، ما في إشكالية بإذن الله عز وجل. بحيث مثلا طالب مثلا تخصصه سنة يكون ماخذ مواد فعلا متمكن بها، بحيث لما يظهر كشف العلامات بده يروح مثلا يتوظف، يروح يقدم، يروح لأي شيء، يكون كشف العلامات عنده مواد قوية جدا وليست مواد يعني ضعيفة، لأن هناك بعض المواد مو اسمها مواد عامة أصلا، مواد عامة لا تحسب من التخصص. مثلا مواد مثلا مادة الحديث التحليلي تعتبر مادة تخصص الأصل لكل التخصصات، مادة الحديث التخريج والدراسة الأسانيد تعتبر مادة قوية جدا، مادة نصوص تربوية تعتبر مادة عامة، تعتبر مادة عامة ولا تعتبر تخصص، يعني لا تعتبر ضمن تخصص معين، مادة عامة الأصل يأخذها كل طالب. ففرق بين المادة الإجبارية والمادة القوية في تخصصك في في في كشف العلامات، عندما يكون مثلا عندك مثلا حديث تحليلي، أصول فقه، مقارنة، أصول من عارف إيش، هناك مواد قوية جدا تكون بتخصصك، فأنت تستطيع أن تقارن بها، تستطيع أن تقارن بها. تخصص قراءات دكتور نحتاجه، تخصص القراءات تتواصل مع دكتور وليد لأنه هو يفتح بكالوريوس لكن لا أعلم به الآن، لم يفتح، لم يفتح عندنا في الجامعة، لم يفتح للآن بالجامعة، كان هون بالكلية هذا، ما في كلية أخرى فتح، فنتواصل مع دكتور وليد حتى يرشدكم كيفية التسجيل بها إن فتحت، لأن ما عندي علم بها صراحة. هل من سؤال عن مواد الثلاثة الآن بشكل عام قبل أن نغادر؟ لأنه الآن بلش الطلاب دفسهم يرسلون على الخاص، أي نفس الطلاب الموجودين معي بالقاعة هون بيرسلوا على الخاص للأسف للأسف. طيب هل من سؤال؟ نعم ما في مشكلة إذا مكرر أحذفه. نعم في اسم مكرر يكون نتيجة تلاقي الأسماء كثيرة. نعم موجود الاسم في مادة الحديث التحليلي مقدمة مثلا واجب مقدمة واجب الأسبوع الأول فقط الأسبوع الأول بس والأسبوع الثالث ناقص بس الآن عندش ناقص ارفعي تحت العلامات حتى ننتهي من الموضوع هذا. نفس العملية من كان عنده ناقص بأي واجب بأي علامة يرفعه الواجب تحت كشف العلامات لأن هناك كشف علامات خاصة بمادة التخريج يرفعه تحت التخريج لا ترفع تحت واجب التخريج تحت النصوص طوالي بحثه بطلع عليه. تمام. هل المادة العامة تضعف الشهادة بالنسبة والله أحيانا نعم إذا كان معظم يعني كان عندك 10 مواد وما أخذ 8 مواد مواد عامة لا أنصحك بها صراحة لا أنصحك بهذا الكلام. أخذ مواد قوية خذ مواد تجعل يعني تجعل الكشف العلامات عندك قوي جدا. يعني أنا مثلا كثير من الطلاب عندما يأتي لي مثلا أعادل له الشهادة وعادل له المساقات أطلع شو المواد اللي ما أخذهن إيش المواد اللي ما أخذهن هناك مواد عامة فأنت حاول تنقي يعني الجدول عندك موجود خذ أفضل شيء خذ أفضل شيء وأقوى شيء حتى وإن كان مثلا دكتور متعب مثلي دكتور متعب مثل عنده مثلا علامات مش كثير وكذا لكن أنت مستفيد أنت مستفيد والدكتور لن يظلمك لن يظلمك أخذ قاعدة لن يظلم أنا بالنسبة لي لن يعني لن أفرق بين الطالب وطالبي. هذا الشيء اللي كان معي بالفصل الماضي شاف هذا الكلام لأنه علاماتي ترفع أسبوعيا وأتناقش مع الطالب حتى إذا لو حق يأخذ ما عندي إشكالي بهذا الموضوع. لن أظلمك نهائيا بأي مادة ولن أفرقها عن طالب آخر إلا يفرق عندي حسب جهدك يفرغ عندي حسب جهدك. تمام. طيب طيب 6 مواد ما في مشكلة ما في مشكلة خلص إخوان ظل أسئلة. نعم 6 مواد ما في مشكلة معك 7 مواد عادي ما في مشكلة. هل بقي شيء حتى يعني المحاضرة انتهت من 10 دقائق لا بعد 5 دقائق كويس بعد 5 دقائق فما كان عنده ما كان عنده سؤال أعطوني يعني معكم 5 دقائق حتى ننتهي بإذن الله عز وجل. أي سؤال بمواد يسألوني إياها بمواد يسألوني إياها لا تسألني عن مادة أخرى لأني أتحرج من الدكاترة عندما تسألني عن مادة عن مادة دكتور آخر أتحرج وربما بعض الطلاب ينقل له كلام غير الذي قلته بعدين يعني يصبح أمور أخرى. فاسألني عن موادي موادي أو مواد دكتور وليد بس الآن اسألني عن موادي مواد دكتور وليد تستطيع أن تسألني عن طريق الجروب اسأل داخل الجروب وأنا أجيبك عليه وإن أردت أن تسأل الآن عن مواد دكتور وليد كذلك الأربعة اسألني ما في إشكالية ما في إشكالية لأن أنا المسؤول عنه مواد مواد دكتور وليد أنا المسؤول عنه فاسألني ما عندي مشكلة. مواد الأخرى لا تسألني كل جروب فيها مشرف اسأل المشرف كيف أكمل السؤال الاجتماعي السؤال الجماعي تواصل مع المجموعة اختار مجموعة وتواصل معهم كل حديث له مجموعة أو وضعنا مجموعة تواصل مع المجموعة. هل من سؤال؟ نعم قلنا المحاضرة أن تستطيع أن تسأل بارك الله فيكم أين أجد الأسماء موجودة أن تستطيع أن تكتب داخل الجروب وتقول أنا أريد أن أنضم إلى مجموعة أو تنتظري حتى أنزل الواجب ثم تكتبي ثم سوف يكتبون كل مجموعة من هم بعدين تنضم إلى المجموعة. طيب كلنا نستأذن إن شاء الله بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.